بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنأخذ بابا جديدا يتعلق بمفسدات الصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حتى يبين الأمور التي تفسد الصوم وتنافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع. فبدأ بأصل المفطرات وهي الطعام والشراب، فقال رحمه الله وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. أما الأكل والشرب فقد أجمع العلماء على أنها من المفطرات، فإذا أكل الصائم أو شرب وهو ذاكر لصومه فقد أفسد صومه، وهذا شيء مجمع عليه. والله عز وجل في القرآن يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأمر بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونهى الصائم عن الأكل والشرب في هذا الوقت. وممن نقل الإجماع على ذلك، على أن الأكل والشرب من مفسدات الصوم، الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وتابعه من الشافعية ابن المنذر، وكذلك نقل والنووي أيضا من الشافعية كذلك النووي، ونقل الإجماع أيضا ابن حزم، ومن الحنابلة نقله ابن هبيرة وشيخ الإسلام تيمية، ومن المالكية نقله ابن رشد. إذن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا. لكن بقي أمر يتعلق بما ورد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو طلحة الأنصاري صحابي جليل، وهو زوج أم سليم، وهذا الصحابي الجليل ورد عنه بإسناد صحيح أنه كان يأكل البرد، ويظن رضي الله عنه أن البرد ليس طعاما ولا شرابا. فقد يقول قائل أليس هذا يناقض الإجماع؟ والجواب عن ذلك أن أبا طلحة عندما كان يتناول البرد وهو صائم كان يبتلعه ويقول هو بركة من السماء، لأن البرد هو من مطر السماء، والله أخبر أن مطر السماء بركة، فكان رضي الله عنه يجتهد في ذلك ويظن أن هذا ليس طعاما ولا شرابا، إنما هو برد. ومع ذلك كان أنس بن مالك وهو ابن أم سليم كان ينكر عليه ذلك، فيقال هذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل، وإلا البرد هو في الحقيقة ماء، وإذا كان ماء فهو شراب، إلا أنه تجمد بسبب البرودة، فهذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر كذلك المؤلف السعوط، والسعوط في لغة العرب المقصود به ما يدخل عن طريق الأنف، يقال له السعوط، كانوا يدخلون الدواء للمريض من أنفه فيسمى سعوطا، وإذا أدخلوا الدواء من فمه يقال له الوجور، وسيذكر هذا المؤلف. والحكم في السعوط وفي الوجور واحد، فهما من المفطرات. فهو يقول لو حصل هذا ودخل عن طريق الأنف فإن الأنف من المنافذ إلى الجوف، فهو يفسد الصوم، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن السعوط من مفسدات الصوم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، فالمبالغة في الاستنشاق من مستحبات الوضوء، كما قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن قوله إلا أن تكون صائما استثناء، هذا دليل على أنه لو دخل الماء عن طريق الأنف فإنه يفسد الصوم، وإلا ما الفائدة من قوله إلا أن تكون صائما؟ لم تكن هناك فائدة في الحقيقة من هذا الاستثناء، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، إلا ما خالف فيه ابن حزم، فكان يرى أن دخول الماء أو السعوط الذي يدخل عن طريق الأنف لا يفسد الصوم، وليس هو كالطعام والشراب، وهذا غير صحيح ولا يسلم له، وإلا ما الفائدة من استثناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن له فائدة، إذا كان السعوط لا يفطر لما قال إلا أن تكون صائما، والجماهير على هذا، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، إلا ما استثناه الإمام مالك رحمه الله، كان يرى أنه لا بد أن يصل إلى الجوف، فإذا دخل شيء عن طريق أنفه ولم يصل إلى الجوف فهذا لا يفطر، بخلاف الأئمة فهم يرون أن ذلك يبطل، حتى لو وصل إلى الدماغ فهو يفطر. نعم. أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. ثم انتقل إلى الحقنة، وذكر أن الحقنة أيضا تفطر الصائم، وإذا نظرنا في أمر الحقنة سنجد أن الحقنة كانت عند المتقدمين هي عبارة عن دواء يدخل إلى جوف المريض عن طريق الدبر، هكذا كانت الحقنة، فهي عبارة عن آلة، وفي الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وإن كان الأكثر على ما قرره المؤلف، أكثر الفقهاء يرون أن الحقنة تفطر الصائم. بماذا استدلوا على هذا؟ ما الدليل على أن الحقنة تفطر الصائم؟ استدلوا بحديث مرفوع وهو حديث ضعيف لا يصح، وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال: إنما الإفطار بما دخل وليس مما خرج. قالوا إذن الحقنة مما دخل، فإذا كان الأمر كذلك إذن هذه الحقنة تفسد الصوم، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف بل شديد الضعف، وإن كان روي عن ابن عباس، أما هذا الحديث المرفوع من طريق عائشة هو عند أبي يعلى في مسنده، وفيه امرأة لا تعرف وهي سلمى البكرية، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، لكن كما أشرت جاء من قول ابن عباس رضي الله عنه، فهذا هو الصواب أنه موقوف على ابن عباس، ومع ذلك لا يفهم أن المقصود به الحقنة، لأن الحقنة إذا كانت مجرد دواء فهي في الحقيقة تدخل إلى الإنسان وليست هي طعاما ولا شرابا ولا تغذي الصائم، فكيف يقال هي تفطر ولا تصل إلى الجوف؟ فلا بد من التقييد في ذلك، فيقال إن الحقنة لو كانت مما يغذي الصائم فتقوم مقام الطعام والشراب، فهذه التي تفطر، لأن الصائم يستطيع أن يتغذى بها، مثل ما هو معروف اليوم في زمننا تعطى للمريض هذه القرب والحقن في الوريد ولا يستطيع الطعام والشراب لعملية أجراها أو لإغماء هو فيه، فيبقى أشهر بل قد يبقى سنين على هذه القرب، مما يؤكد أنها تغذيه، فهذه التي تفطر لماذا؟ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، فهو لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الحقنة لا تفطر مطلقا، ومنهم من يفرق بين الحقن المائعة وبين الحقن التي هي ليست مائعة، وهذا مشهور مذهب المالكية، والصواب أن الأمر يدور مع ما كان معنى للطعام والشراب، كان يغذي الإنسان، أما مجرد حقنة لا تغذيه و وليست طعاما ولا شرابا، وقد يضربها في وريده بسبب مرض أو كالذي يرتفع عنده السكر فيحتاج إلى تخفيضه، فهذا لا يفطر ولا دليل على التفطير، وليست هي بمعنى الطعام والشراب. وذكر المؤلف كذلك رحمه الله الكحل، واختار المؤلف وهو المذهب أن الكحل أيضا مما يفطر الصائم، فإذا وضع الصائم كحلا على عينه أو ما يقوم مقام الكحل، قد يضع كحلا وقد يضع غير الكحل، فإنه ذكر الكحل، ذكر الكحل وذكر الصبر، والصبر هي عبارة عن مادة تخرج من الشجر وهي مرة المذاق، يضعونها في العين للتداوي. وذكر أيضا القطور، إذا وضع القطرات في عينه أو الإثمد، وكل هذا يوضع في العين وفي الغالب يكون للتداوي. المؤلف اختار أن هذا يفسد الصوم، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، الحنابلة ومعهم المالكية يرون أن الكحل يفطر الصائم، إلا أنهم يقيدون ذلك بوجود طعمه في حلقه، فإذا وضع الكحل في عينه ثم وجد ذلك في حلقه، وجد طعمه فوصل إلى الحلق، لهذا المؤلف يقول أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو ذرور أو إثمد. إذن عندهم لا بد أن يصل طعمه إلى حلقه، فبهذا يكون قد أفطر، وهذا أيضا مذهب المالكية مع الحنابلة. وأما الأحناف الشافعية فيرون أن الكحل لا يفطر، وهذا هو الصواب، سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجد، لأن الكحل ليس طعاما ولا شرابا ولا يصل إلى الجوف ولا يغذيه ولا يقال إنه يفطر، ولا دليل على ذلك. إذن الصواب عدم الفطر بالكحل. وما ورد في الحقيقة من أحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي رافع، كل هذا لا يصح، كل ذلك جاءت بأحاديث ضعيفة، وقد رواها الترمذي في جامعه وغيره وأشار إلى ضعفها. إذن الصواب أن الكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في لسانه ولو وجد طعمه في حلقه، فلا دليل على أنه يفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. المقصود بالإحليل هو العضو الذكر، وقصد بذلك مخرج البول من هذا الذكر، لو دخل منه شيء فهذا لا يفطر، لأن الإحليل وموضع مخرج البول من الذكر ليس منفذا إلى الجوف. فالمؤلف يقول غير الإحليل، غيره إذا وصل أي شيء إلى الجوف من غير الإحليل فهو يفسد صومه. وفي الحقيقة ينظر إلى هذا المنفذ، فإن كان الفم أو كان الأنف فنعم وردت الأدلة على أن الفم والأنف هي منافذ إلى الجوف، أما العين والأذن هي في الحقيقة ليست منفذا إلى الجوف، ولا يفطر الصائم بهذه القطر التي توضع في العين أو في الأذن أو الكحل، لا يفطر بها الصائم ولو وجد طعمها في حلقه. نعم. أو استقاء، أي استدعى القيء فقاءه، فسد أيضا، لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. ثم بعد ذلك انتقل إلى القيء، فإذا تقيأ الصائم ينظر في حاله، إن كان هو الذي استدعى القيء طلبه استقاء، فالمؤلف يذكر أنه أفسد صومه لأنه تعمد ذلك، وهذا نقل فيه طائفة من أهل العلم الإجماع، فهم يفرقون بين من استقاء عامدا وبين من ذرعه وغلب عليه القيء. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي والخطابي والبغوي وابن عبد البر، وكثير من أهل العلم يفرقون بين من استقاء عامدا فهذا أفسد صومه وبين من غلبه القيء فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك. واستدلوا بالحديث المشهور حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي، في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجة، وحسنه جمع من أهل العلم. وبعضهم يرى أن الصحيح في هذا الحديث هو الوقف على أبي هريرة، وأن المرفوع لا يصح. وسواء هذا أو هذا، فلا شك أن هذا هو الصواب، وقد نقل الإجماع في ذلك. وذكروا عن بعض التابعين أنهم خالفوا في هذا وأشاروا إلى الحسن البصري، وفي الحقيقة الإجماع قد استقر على ذلك بعد الحسن البصري. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. ثم بعد ذلك انتقل إلى المذي والمني، فأشار إلى أن الصائم لو استمنى أو أمنى، يعني معروف أن الاستمناء هو أيضا طلب خروج المني، مثل طلب القيء، استقاء يعني عمدا طلب القيء استدعاه، وهذا أيضا استمنى يعني طلب خروج المني عامدا. فالمؤلف يقول لو صنع هذا فأخرج المني متعمدا فقد أفسد صومه. وذكر أيضا أنه كذلك إذا صنع هذا متعمدا فأمذى، وكان سبب المذي هو المباشرة، والمذي كما هو معروف سائل كالماء أبيض يخرج عند الشهوة أو عند التفكر بالنساء أو عند المباشرة والمداعبة. فعلى كل حال، إذا أمن الصائم أو استمنى أو قبل زوجته وباشرها فأمنى متعمدا، فلا شك أنه أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة من هذا الفعل، لأنه لا يجوز له أن يخرج هذه النطفة وهو صائم وقد تعمد ذلك. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالماوردي رحمه الله والبغوي وابن هبيرة، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة والنووي، وكثير من أهل العلم في الحقيقة نقلوا الاتفاق على أن من أمنى يعني متعمدا بالاستمناء أو بالمباشرة أو بالتقبيل فإنه قد أفسد صومه. ومعروف حديث عائشة عندما أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم، ولكن عائشة أشارت إلى أمر فقالت كان أملككم لإربه، تريد أنه كان لا يتجاوز ذلك وحاشا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشهوة أو اللذة يجب المحافظة عليها في الصوم، لأن الله في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا استمنى الإنسان وأخرج هذه النطفة فهذا ما ترك شهوته، والإجماع قائم على ذلك، إلا ما جاء عن ابن حزم فقد خالف في هذا ولا يلتفت إلى خلافه. لماذا؟ لأن ابن حزم يرى أن الاستمناء حلال، وهذا باطل. الاستمناء لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأن فيه تعدي في الحقيقة، فالذي يستمني يخرج شهوته ويخرج هذه النطفة بيده، هذا ابتغى وراء ذلك، كما قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذكر الله هذا في موضعين من كتابه، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج. فكانت عائشة رضي الله عنها تفسر هذه الآية بأنها الزوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فهو حرام كالاستمناء وغيره. وأما المذي وهو لا شك أنه ليس هو المني، لأن المذي لا يوجب الغسل، وإن كان هو في الحقيقة نجس يجب غسله، أي يجب غسل الثوب، لكن المني هو الذي يجب فيه الغسل والاغتسال، أما المذي فيجب فيه الوضوء وغسل الموضع أي موضع الثوب. لكن هل يفسد الصوم إذا باشر زوجته؟ في الحقيقة الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وقد صرح بذلك المؤلف، يرون أن المذي، وقد قلنا هو ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة بسبب الملاعبة والمباشرة، يرون أن الذي يخرج هذا المذي بسبب المباشرة كما قيد ذلك المؤلف، قال أو أمذى أو باشر دون الفرج، يرونه يفسد الصوم، وهذا مذهبهم ومذهب المالكية. والصواب هو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية أنه لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه لا دليل على أنه يفسد الصوم، وهو أقرب إلى خروج البول وليس إلى خروج المني. وليس هو من المفطرات كالأكل والشرب والجماع والحيض، هذه مفطرات بالإجماع. أما هذا كونه خرج عن شهوة لا شك ولا يخرج إلا عن شهوة، لكن هل نلحقه بالجماع؟ غير صحيح، ولا يلحق أيضا بخروج المنين بالاستمناء، إنما هو مقدمات الجماع من التقبيل ومن مباشرة. ونرجع إلى حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، ماذا قالت عائشة؟ قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه كما في الصحيحين. إذن كان يقبل وكان يباشر، هذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يقبل أو أن يباشر، والله عز وجل أباح له التقبيل والمباشرة. ومعروف أن الإنسان إذا قبل زوجته أو باشرها ستحصل هذه اللذة والشهوة، فبذلك سيخرج شيء من هذا المذي، فكونه أباح له المباشرة وأباح له التقبيل فهذا دليل على أن خروج المذي لا بأس به ولا يفسد الصوم. ولو كان خروج المذي يفسد الصوم لمنعه من التقبيل والمباشرة. لماذا؟ لأنه يلزم في الغالب أنه بالتقبيل والمباشرة خروج هذا المذي بسبب تحريك هذه الشهوة، فإذا أجاز له التقبيل والمباشرة دليل على أن المذي لا يفسد الصوم. ولهذا عائشة أشارت إلى المقصد الأعظم في ذلك، كان أملككم لإربه، لا يتجاوز ذلك إلى الجماع وحاشا عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب مذهب الأحناف والشافعية عدم الفطر بالمذي. نعم. أو حجم واحتجم وظهر الدم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحجامة، ومن مفردات مذهب الحنابلة أن الحجامة تفسد الصوم، وهذا من مفردات مذهبهم خلافا للجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، يرون أن الحجامة لا تفسد الصوم. وأدلة الحنابلة في ذلك على أن الحجامة تفسد الصوم وتفطر الصائم، الحديث المشهور حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث ثوبان في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم. وقد أشار المؤلف إلى ابن خزيمة، قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أحاديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح الحديث أيضا الإمام البخاري وقبله ابن المديني، وأيضا من العلماء الذين تابعوا هؤلاء ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني، كلهم صححوا هذه الأحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، جاء من حديث شداد بن أوس، وجاء كذلك من حديث ثوبان، بل في الحقيقة جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لكن قد يقول قائل إذا كان هذا الحديث صح وصححه أئمة وهو ظاهر في أن الحجامة تفسد الصوم، لأنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فلماذا الجماهير من العلماء لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث؟ الجواب عن ذلك، لا بد أن نعلم أن هذه المسألة، مسألة الفطر بالحجامة، من المسائل التي اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها. فطائفة من الصحابة كانت تذهب إلى أن الحجامة تفسد الصوم، وطائفة كانت تذهب إلى جواز الحجامة للصائم، وهؤلاء هم الأكثر، مذهب سعد بن أبي وقاص وعائشة، ومذهب كذلك ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجمع كبير من التابعين والأئمة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية. السبب في هذا أنهم يرون أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. ما هو الناسخ؟ ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا في صحيح البخاري. قالوا إذن هذا منسوخ فلا حكم له، والمحكم في ذلك جواز الحجامة للصائم، وأكدوا ذلك بحديث أنس رضي الله عنه. أنس ابن مالك سئل عن الحجامة، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وهو في صحيح البخاري أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا، لا إلا من أجل الضعف. يعني الحجامة هي بذاتها، هي بنفسها لا تفسد الصوم، لكن قد نكره الحجامة لأنها قد تسبب ضعفا للصوم أو تسبب ضعفا للصائم فيضعف عن الصيام فقط. أما إذا كان لا يضعف ويجد من نفسه قوة فلا نكره الحجامة. إذن هذا الدليل على أنها لا تفطر الصائم، إنما تكره لأنها قد تسبب ضعفا للصائم، إذن بسبب الضعف وليس أنها هي من المفطرات. ولهذا قول أنس عندما سأله من سأله أكنتم، هنا دليل على أنه يريد الصحابة. أكنتم يعني أنتم معشر الصحابة، فأشار إلى أنهم كانوا لا يكرهون الحجامة إلا للضعف. فهذا الحديث في البخاري وحديث ابن عباس في البخاري تؤكد أن الحجامة لا تفسد وليست من المفطرات، وإنما كان هذا الأمر ثم نسخ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو بإسناد صحيح، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة إبقاء على أصحابه ولم يحرمها على الصائم، فذكروا الوصال وذكروا الحجامة في حديث واحد وهو حديث صحيح، فقالوا إنما كان رفقا وإبقاء على الصحابة، ليس لأنها تفسد الصوم وليس لأن الوصال محرم على الصائم إذا أراد أن يواصل، وسيأتي الكلام عن الوصال. وستجد أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا بإفساد صوم الحاجم والمحجوم، لأن الحجامة كانت في ذاك الوقت عن طريق المص، يأتي بقرن فيمص الدم من هذا المحجوم فقد يدخل شيء إلى جوفه. وقد تغيرت في زمننا طريقة الحجامة، الجمهور استدلوا بأحاديث أيضا لا تصح لكن لا يعول عليها، كحديث ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها الحجامة، هذا الحديث لا يصح، لكن المعول في ذلك على حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وهو صائم. قالوا وهذا دليل أن الإحرام كان في حجة الوداع، أي في آخر عمره وحياته عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لحديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم، الحنابلة يرون أن الذي يفطر فقط هو الحجامة، أما إذا كان غير الحجامة كالفصد، والفصد هو عبارة عن إخراج الدم من هذا الموضع بقطع العروق، فهذا عند الحنابلة لا يفسد. وكذلك الشرط، وهي كآلة كالسكين يقطع بها عضو من قدمه أو من يده أو من موضع من جسده، فيرون أن الفصد والشرط كذلك لا يفسد الصوم. وذكر الرعاف وهو الذي يخرج من الأنف كذلك لا يفسد الصوم، فهم عندهم الحجامة هي التي تفسد الصوم. ولعل السبب في ذلك أن الحجامة تكون سببا لإخراج الدم الكثير، بخلاف الرعاف والشرط والفصد لا يخرج الدم الكثير، لا يخرج الدم الكثير. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن الصائم قد يقع في هذه المفسدات ناسيا أو يكره على هذه المفسدات للصوم، ويقول إن حصل منه شيء من ذلك فهو معذور. لماذا؟ لأن المكره والناسي والمخطئ في الحقيقة لا يحاسبون ولا يؤاخذون بأفعالهم، لأن ذاك ناسي وذاك أكره على فعل هو لا يريده ولا يقصده، وكذلك المخطئ، بل لو أكره على كلمة الكفر لكان معذورا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكيف بغيره. ولهذا جاء الحديث وهو نص في المسألة وقد ذكره المؤلف، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا شيء متفق عليه عند أهل العلم، لكن هذا يخصه العلماء بالمنهيات، لهذا بعد أن ذكر المنهيات وهي المفسدات للصوم ذكر هذا الحديث، فكأنه يقول إذا وقع ونسي أو أخطأ أو أكره ففعل المحظور المنهي عنه فهو معذور ليس عليه إثم. أما الواجبات ففيها تفصيل في هذه القاعدة، لأنه قد يقع فينسى الواجب لكنه يطالب بأن يأتي به فيقال هو لا إثم عليه لأنه مخطئ أو لأنه نسي أو لأنه أكره، لكنه يقال له يجب أن تأتي بالواجب، مثل الذي صلى ونسي ركعة في صلاته، فهل يقول أنا لا آتي بها لأني نسيت وأنا معذور وقد رفع القلم عن الناس ولا يؤاخذه الله؟ يقال نعم رفع الإثم، لكن لا بد أن تأتي بهذا الواجب. ولهذا لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في حديث اليدين قام وأتى بركعتين وكمل صلاته بعد أن علم أنه نسي ونبهه إلى ذلك ذو اليدين. إذن النسيان والخطأ والإكراه يرفع الإثم، لكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو متعلق بالمنهيات بخلاف الواجبات. لهذا في الحج لو أنه فعل محظورا في الحج يقال ليس عليك شيء، لكنه لو نسي واجبا من واجبات الحج يقال عليك أن تذبح ذبيحة فتأتي بهذه الذبيحة فدية لما وقع منك من خطأ لأنك نسيت واجبا من الواجبات ولا تستطيع أن تستدرك هذا الواجب. فمثلا ترك المبيت في منى، لو كان بقي وقت لقلنا له أدرك وبث في منى، لكن خرج الوقت أو نسي الهدي فخرج وقت الهدي وهو أيام التشريق وهو واجب من الواجبات، فيقال له إذن عليك فدية فتذبح ذبيحة لأنك تركت واجبا. أما الإثم فهو مرفوع عنك لأنك نسيت. إذن هناك فرق بين المنهيات والواجبات. وأكد ذلك المؤلف في خصوص الصوم فذكر الحديث المشهور، حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهو حديث مشهور صحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة. وعلى هذا جماهير العلماء يرون أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أنه لا قضاء عليه وعليه أن يتم صومه كما في الحديث، إلا المالكية، مع أنهم يرون صحة الحديث والعمل به، إلا أنهم يقولون نعم هو لا إثم عليه ويتم صومه لكنهم يوجبون القضاء، فيقولون يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، وهذا من مفردات مذهب المالكية. لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن هذا الرجل أكل وشرب، والصوم له أركان وهو الإمساك عن المفطرات، وهذا الرجل لم يمسك، والله عز وجل في القرآن يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم الصيام. وقاسوا ذلك على الرجل الذي تطهر للصلاة ثم أحدث، فهل يقال له صلاتك صحيحة بعد الحدث أو يقال يجب أن تعيد الصلاة لأن هذا الوضوء قد وقع عليه الحدث فأفسده فلا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة؟ قالوا لا يصح منه الوضوء حتى يعيد الوضوء. قالوا وهنا أيضا لا يصح منه الصيام حتى يقضي هذا اليوم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا عندنا نص في المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاءت رواية صريحة في هذا عند الدارقطني بإسناد صحيح قال ولا قضاء عليه، فنص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قضاء عليه، بل جاء ما هو أوسع من ذلك عند الدارقطني بإسناد صحيح أنه قال ولا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر هكذا، من أفطر، ما قال من أكل أو شرب، لأن هذا عام في كل أنواع الفطر، ولو كان جماعا وقد فعله ناسيا فصومه صحيح. لماذا؟ لأنه ناسي والقلم ولا يؤخذ الناسي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا يقول ولا كفارة؟ الكفارة لا تكون إلا على المجامع، فلو حصل منه أنه أكل أو شرب أو جامع وهو ناسي فمعذور، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو رزق ساقه الله إليه. والدارقطني لما روى هذه الرواية نص على صحتها في كتابه السنن، قال إسناد صحيح وكلهم ثقات. إذن الصواب مذهب الجماهير خلافا لما قرره المالكية. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. المؤلف رحمه الله بعد أن أشار إلى المفسدات الأكل والجماع والشرب والحجامة وكذلك المذي وإلى آخره، بدأ يتكلم عن أمور هي ليست من المفطرات، فيشير إليها وينبه أن الإنسان قد يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا فهذا معذور، وكذلك أشار إلى ما يتعلق هنا بأنه لو طار إلى حلقه شيء وهو لا يقصده ولا يريده كأن يدخل إلى حلقه ذباب أو غبار أو دقيق أو دخان من غير قصد ولا أراد ذلك، أشار إلى أن هذه كلها لا تفسد صومه، خاصة إذا ما تمكن من التحرز من هذه الأمور، لا يستطيع أن يتحرز ويبتعد عنها. فالمؤلف يقول صومه صحيح ولا شيء عليه. وقد نقل في الحقيقة الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، أن الغبار والذباب والدخان إذا دخل إلى حلقه وهو لا يريد ذلك ولا يقصده ولا يمكن التحرز منه فإن صومه صحيح وليس عليه شيء. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن قدامة كذلك في كتابه المغني، وغيرهم من العلماء. والله في القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يعسر عليه أن يتحرز ولا يتمكن من أن يمتنع، فدخل شيء من ذلك ذباب أو غبار أو إلى آخره أو دخان فلا يفطر وليس عليه شيء. ولهذا عندما تكلمنا عن القيء ماذا قلنا في من ذرعه القيء؟ قلنا جاء النص أن من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، لأنه لا يتمكن من أن يحترز من هذا الأمر، ذرعه وغلب عليه فهو معذور. وهكذا لو غلب عليه ما يتعلق بهذه الأمور كالذباب والغبار والدخان فليس عليه شيء وصومه صحيح. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. بعد أن ذكر تكرير النظر وقد مر معنا، ذكر هنا إذا فكر فأنزل، فكر في زوجته وتذكر شيئا من يعني ما يتعلق بالجماع إلى آخره فأنزل. فالمؤلف يقول أو فكر فأنزل لم يفطر، يعني أنه معذور. والمقصود بالتفكير كما هو معروف إعمال الخاطر، في خاطره يفكر ويعمل هذا الخاطر في عقله وقلبه فيتذكر أشياء فتكون سببا لإنزاله. فالمؤلف قال أو فكر فأنزل لم يفطر، لماذا؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم به أو تتكلم به، يعني هذا الرجل ما عمل في الحقيقة ولا باشر ولا قبل، إنما كان تفكيرا وهو شيء في النفس، لكن شاء الله أنه بسبب هذا التفكير أنزل، فيقول هذا معذور. لكنه أشار إلى أن تكرار النظر هو الذي يفسد الصوم بخلاف ما يتعلق بالتفكير. فعند الحنابلة لو نظر إلى شيء يثير شهوته كزوجته مثلا وكرر النظر، أو شيء محرم لامرأة أجنبية وكرر النظر فكان سببا لنزوله، قالوا هذا أفسد صومه. والجواب عن ذلك أن يقال أن النظرة الأولى مباحة للرجل، فلو نظر نظرة أولى وشاء الله أن ينزل شيء كالمني الذي هو يفسد الصوم فهذا معذور، لأنه لم يتجاوز والله أباح له النظرة الأولى. أما إذا كرر وهو يعلم من نفسه أنه لو كرر أنه سينزل، كأن يكون رجل قوي الشهوة أو لا يصبر، فنقول له لا يجوز لك، لأن النظرة الثانية بالنسبة للمحرمات لا تجوز. وإذا قال نظرت إلى زوجتي يقال أنت تعلم من نفسك أنك قد تنزل فلا تفعل هذا وتجنب ذلك. فعلى كل حال لا شك أن هناك فرق بين التفكير وبين تكرار النظر وتعمد النظر. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه القي أي غلبه. انتقل بعد ذلك إلى الاحتلام، ومعروف أن الاحتلام ليس في يد المرء يحتلم وهو نائم، فإذا حصل أن الصائم احتلم في نهار رمضان وهو نائم فصومه صحيح ولا يفسد صومه، لأن هذا ليس بيده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من جهته كما ذكر المؤلف وقاسه على القيء، من درعه القيء، فهذا معذور. ولهذا طائفة كبيرة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن الصائم إذا احتلم في نهار رمضان فإن صومه صحيح، وعلى رأس هؤلاء الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار، وكثير من أهل العلم كابن رشد والنووي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. إذن هذا شيء مجمع عليه، والقلم مرفوع عن ثلاثة ومنهم النائم، فما يصنعه النائم في نومه مرفوع عنه القلم ولا يؤاخذ به ولو احتلم في نهار رمضان. نعم. أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. نعم. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالطعام لو وجد بين أسنانه وهو صائم، فإذا بلع الصائم شيء من ذلك، فأولا معروف أن الفم يوجد فيه الريق، فإذا بلع الصائم ريقه فلا يضره ذلك، فريقه في فمه ولا يفسد صومه. لكن المؤلف رحمه الله أشار إلى أنه قد يصبح في النهار فيجد في فمه أو بين أسنانه شيء من الطعام، فذكر أنه لو أخرج ذلك وطرحه لا يفسد صومه، لكن لو شق عليه ذلك واستطاع إخراجه وشاء الله أن يبتلعه فكذلك أيضا فهو معذور، لأنه لم يقصد ذلك. وهذا أيضا باتفاق العلماء، ما يتعلق ببلع الريق أجمع العلماء على أنه معذور في ذلك ولا يفسد صومه. وكذلك إذا بلع كما أشرت شيء جرى في ريقه أو جرى مع خرج من بين أسنانه فابتلعه وما استطاع أن يحترز منه، كذلك صومه صحيح وليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المؤلف أشار إلى أنه لو استطاع إخراجه وتميز هذا الأمر عن ريقه، لم يجري مع الريق إلى جوفه، فذكر أنه يجب أن يخرجه، ولا شك أن هذا أيضا هو الصواب، لأنه تمكن وهو مختار في إخراجه، فلا يبلعه إلى جوفه، الواجب أن يخرجه وأن يلفظه وأن يلفظه. وقد نقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم على ذلك، وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله وغيره من العلماء. نعم. ولا يفطر إن نطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. قصد بذلك لو وضع في رجله أو في قدمه كالحناء أو غيره وشاء الله عز وجل أن يجد طعم هذا الشيء في لسانه، فيقول لو لطخ موضعا من جسده كالقدمين أو الرأس ووجد ذلك في حلقه، وإن كان هذا بعيد، لكن لو حصل شيء من ذلك فوجد طعمه بحلقه يرى أن هذا لا يفسد الصوم، وهذا لا يفسد الصوم بالاتفاق. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. المضمضة والاستنشاق والاغتسال لا شك أنها لا تفطر الصائم، وقد نقل أيضا الإجماع على هذا جمع من أهل العلم فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم فقط. السنة وهي من سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة عندما قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن هي سنة في الوضوء، لكن استثنى الصائم لا يفعل هذا. أما أصل المضمضة وأصل الاستنشاق فهذا لا بأس به للصائم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام يقول كما في مجموع الفتاوى: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. ولهذا حديث عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم يا رسول الله، كان عمر يظن أنه أمر عظيم، فقال: يا رسول الله قد صنعت أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ففيما ففيما، يعني هذا مثله. فأقره على المضمضة للصائم كما أقره أيضا على القبلة للصائم، فلا يفسد الصوم لا المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاغتسال. وذكر هنا رحمه الله أنه لو بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه وهو لا يقصد ذلك ولا يريده، إنما فعل هذا بالخطأ، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيرى المؤلف أن هذا لا يفسد صومه، لكن لا يفعل ذلك، لا يبالغ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. وذكر أيضا أن الصائم يكره له ما يتعلق بالاستنشاق أو المضمضة لعطش أو لحر، فيقول: وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش. كره له وكره، يعني المضمضة والاستنشاق، في هذه المواضع يكره للصائم، كأن يتمضمض فقط لأنه يجد حرا وهو صائم، أو يجد عطشا فيريد أن يخفف بالمضمضة والاستنشاق. وذكر أيضا الغوص في الماء لغير مشروع أو لغير أمر مشروع، لا يريد أن يتبرد وأن يغتسل، إنما يريد فقط أن يخفف ما يتعلق بالصوم. فعند الحنابلة كل هذه الأمور مكروهة. وفي الحقيقة لا دليل عندنا على الكراهة، ما دام أنه صنع مضمضة أو صنع استنشاقا ولم يبالغ فيه أو غاص في الماء لا بأس به، ولا يقال هذا مكروه، ولا دليل في الحقيقة على أن هذا يكره له، بل هذه من الأمور المباحة. بل جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قد يصنع شيئا من ذلك. ولهذا الإمام البخاري علق في كتابه الصحيح أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أخذ ثوبا فبله في الماء ثم ألقى هذا الثوب عليه وهو صائم، فلا بأس. وقد جاء عن أنس أيضا قريبا من ذلك، وذكر أنه لو وجد ماء لاقتحم هذا الماء، يعني لغاص فيه وهو صائم. فهذه الأمور في الحقيقة هي من المباحات ولا دليل على الكراهة. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه، ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه الليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى، لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذه المسألة الأخيرة، وهذه المسألة تتعلق بمن يظن ظنا ولم يتبين له الأمر، ثم إما أن يظهر أن ظنه صواب أو قد يظهر أن ظنه خطأ. فالمؤلف يقول: إذا حصل منه أنه أكل أو شرب أو جامع لكنه كان شاكا في طلوع الفجر، يقول: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ شك. الأصل واليقين أن الفجر لم يطلع، لأن دائما إذا جاء الشك ما هو الذي يقابل الشك؟ اليقين. والقاعدة عند الفقهاء وهي مقررة وباتفاقهم، اليقين لا يزول بالشك. فعنده شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، وعنده ما يقابل هذا الشك وهو اليقين. ما هو اليقين؟ الفجر لم يطلع، فأكل أو شرب أو جامع أهله. فالمؤلف يقول إذا لم يتبين له طلوع الفجر، يعني بعد ذلك ما جاء الدليل على أن الفجر قد طلع وأنه أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر، فيقول صومه صحيح. إذن هذه الصورة الأولى، أنه أكل شاكا في بقاء الليل ولم يتبين له طلوع النهار، فيقول صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، هذا هو الأصل، لم يطلع الفجر. ثم ذكر صورة أخرى فقال لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، لأنه معروف عندنا طرفان طلوع الفجر وغروب الشمس. ذكر الصورة الأولى فيما يتعلق بطلوع الفجر وبقاء الليل، الآن انتقل إلى غروب الشمس. رجل شك في غروب الشمس، هل غربت الشمس لم تغرب الشمس، فأكل، ثم وهو شاك في هذا الأمر هل غربت أو لم تغرب، عنده اليقين أن الشمس لم تغرب. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار حتى يتيقن غروب الشمس. هنا الحكم اختلف، انظروا ماذا قال. قال لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، مع أنه ما تبين له هل غربت الشمس أو لم تغرب، لكنه شك في غروب الشمس فأكل، فعنده أفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، وهذا في الحقيقة بالاتفاق. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، وهذا الرجل متيقن بقاء النهار، إنما شك في غروب الشمس، مجرد شك، فنقول له فسد صومك وعليك القضاء، وهذا باتفاق العلماء، بل هو آثم، لأنه لا يجوز له أن يفطر وهو لم يتيقن ولا غلب على ظنه أن الشمس غربت، إنما شك. واليقين بقاء النهار، واليقين لا يزول بالشك. إذن هذه الصورة الثانية وهي صورة متفق عليها. ذكر المؤلف إلى الآن صورتين، وكلا الصورتين وجود الشك، الشك في طلوع الفجر، الشك في غروب الشمس. وذكر أن الذي شك في طلوع الفجر ولم يتبين له فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. وأما الذي شك في غروب الشمس وأفطر وهو لم يتحقق غروبها أفسد صومه وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك. ثم ذكر صورة ثالثة، قال أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر، أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. الآن صورة ثانية، ما هي الصورة الثانية؟ كان متيقنا أنه يأكل ويشرب في الفجر، أنه يأكل ويشرب في الليل، يعني لم يطلع الفجر، فأكل وشرب وهو لم يتبين له طلوع الفجر، بل هو متيقن أو غلب الظن أن الفجر ما طلع، فأكل وشرب، ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر. هذه هي المسألة التي فيها خلاف بين العلماء، والخلاف نوعا ما قوي بين من ومن؟ الأئمة الأربعة كلهم يرون كما ذكر المؤلف أن هذا الرجل عليه القضاء، ما دام أنه تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، مع أن العلم عنده أن الفجر لم يطلع، لكن شاء الله عز وجل أن يتبين له بعد ذلك أنه أخطأ وأنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يوجبون عليه القضاء في طرفي النهار، يعني في حالة أنه ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب ثم تبين له طلوعه، ففي هذه الحال قالوا يجب عليه القضاء. وفي الحالة الثانية أيضا تبين وظن وغلب على ظنه وعلم أن الشمس غربت فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، كأن تكون مثلا اختبأت تحت السحاب فظن أنها غربت وغلب على ظنه فأكل ثم ظهرت الشمس، فعند الأئمة الأربعة كذلك يجب عليه القضاء. هذا هو القول الأول وقد يقول قائل: ما أدلة هؤلاء على أنه يقضي؟ وهو المذهب كما بين أيدينا، ما الدليل على القضاء؟ استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه. عمر جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في زمنه وفي خلافته، ظنوا رضي الله عنهم أن الشمس قد غربت، فأفطروا وأكلوا وشربوا. فعمر لما علم بعد ذلك أن الشمس قد طلعت من وراء السحاب وأنها لم تغرب، أمر من أفطر أن يصوم يوما مكانه. قالوا: إذن هذا أمير المؤمنين وقد أفتى الناس بذلك، ولا شك أن سنة عمر سنة متبعة، فهو من الخلفاء الراشدين. وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح البخاري، وإن كانت الدلالة ليست صريحة لكن هذا من أدلتهم، حديث أسماء. وهذا الذي حصل في زمن عمر حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في البخاري ومن حديث أسماء، وذلك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: أفطرنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم غيم. إذن ظنوا وغلب على ظنهم أن الشمس غربت، وكان يوم غيم، فبعد ذلك طلعت الشمس. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري. أسماء لم تتطرق إلى القضاء، لم تقل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي، ولم تنفي ذلك، لا أثبتت ولا نفت، إنما ذكرت أنهم أفطروا بسبب الغيم ثم طلعت الشمس. راوي الحديث وهو هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة، وعروة هو ابن أسماء، عروة بن الزبير. سئل هشام كما في البخاري، قالوا له: هل أمروا بالقضاء؟ فقال: بد من قضاء. قالوا: إذن ها هو هشام يصرح أنه لا بد من القضاء، ولا مخرج لهم إلا بالقضاء. قالوا: إذن وهم الجماهير كما أشرت، هذا هو الدليل على وجوب القضاء لمن ظن أن الشمس غربت وغلب على ظنه فأفطر، ثم بعد ذلك تبين له أن الشمس لم تغيب بل طلعت من وراء السحاب. ها هو هشام يصرح بأنه لا بد من القضاء. في بعض المرويات هشام لما سئل قال: لا أدري أقضوا أم لا، وهذا الذي ذكرناه آنفا، لم يأتي في الرواية ما يتعلق بالقضاء ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد. إذن هشام عندما قال بد من قضاء هو اجتهاد منه، هو يرى أن هذا لا بد منه، ولم يقل نعم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه هو نفسه يقول لا أدري هل قضوا أم لم يقضوا. هذا الحديث في الحقيقة لا حجة لهم فيه، بل هو حجة لمن ذهب إلى أن من أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس بغلبة الظن وليس مجرد الشك، بغلبة الظن، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء. وزد إلى ذلك أن عمر رضي الله عنه اختلف قوله في ذلك، ووردت عنه رواية صحيحة عند ابن أبي شيبة وعند مالك أن عمر في زمنه حصل هذا، فظن الصحابة أن الشمس قد غربت فإذا بالشمس قد طلعت، فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا إثما ولا تعمدنا الفطر، غلب على ظننا أن الشمس غربت فأفطرنا، فتبين بعد ذلك أنها لم تغرب. إذن عمر ورد عنه رضي الله عنه قولان، وكلا القولين بأسانيد صحيحة، مرة أمرهم بالقضاء ومرة قال لا والله وأقسم بالله أنه لا نقضي، ثم ذكر وعلل ذلك أننا ما تجانفنا لإثم، يعني نحن يكون حكمنا كحكم المخطئ، ما تعمدنا ولا قصدنا ولا كذلك تيقننا أن الشمس لم تغرب بل غلب على ظننا أنها غربت. إذن ما هي الرواية التي نقدمها؟ هل رواية عدم القضاء التي وردت عن عمر وصرح بذلك وأقسم عليه، أو رواية التي فيها أنه أمر الناس بالقضاء؟ لا شك أن الترجيح بين الروايتين لا يمكن، لأن كلا الروايتين صحيحة، لكن يقال أن عمر عندما أمر هؤلاء بالقضاء أمرهم من باب الأحوط، وعندما ذكر عدم القضاء وأقسم عليه أتى بالتعليل والحجة. ما هي الحجة؟ ما تجانفنا لإثم، ما قصدنا هذا الأمر، أخطأنا، والله لا يؤاخذ المخطئ، كالذي يأكل أو يشرب وهو ناسي، فليس عليه شيء. وهذا أيضا أكلوا وشربوا ظنوا أن الشمس قد غربت ولم تغرب. إذن ما هو الصواب في هذا؟ الصواب هو عدم القضاء. من أكل وشرب وهو يظن بقاء الليل ثم ظهر له أن الشمس أن الفجر قد طلع وأنه أكل في وقت الفجر، نقول له صومك صحيح وليس عليك بأس في ذلك ولا قضاء عليك. ومن أكل أو شرب وظن أن الشمس قد غربت وغلب على ظنه ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، نقول له صومك صحيح وكمل وقضي كمل وأتم صومك وليس عليك شيء وليس عليك قضاء. والدليل حديث أسماء. لماذا؟ لأن في حديث أسماء ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لو كان القضاء واجبا لورد ولنقلته أسماء، ولو أمرهم بالقضاء يستحيل أن الصحابة لا ينقلون أمره بالقضاء. وهذا الذي جعل هشام يقول لا أدري أقضوا أم لم يقضوا، لأنه لم يرد ذلك. فنبقى على الأصل ويقال إن حديث أسماء حجة في عدم القضاء. من أراد أن يقضي احتياطا فله ذلك، لأن عمر عندما أمر الناس إنما يحمل على الاحتياط، أما أننا نوجب عليه أن يقضي فلا حجة في ذلك. ولهذا الله في القرآن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا ما تبين له، ظن أن الليل باق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا قصة سبب نزول هذه الآية أن راوي الحديث الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عدي بن حاتم، كان يظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو خيط حقيقي، فيأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويضعه تحت وسادته، فكان يأكل ويشرب ثم ينظر إلى هذه الوسادة وما تحتها هل يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهو اجتهد رضي الله عنه وما كان يعلم أن الخيط الأسود هو ما يتعلق بالفجر الصادق والفجر الكاذب وطلوع الفجر الصادق، ما كان يظن ذلك، وهو ما يتعلق ببياض النهار وسواد الليل. فلما جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ما زحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادتك لعريض. مع ذلك لم يرد في حديث عدي، وهو سبب نزول هذه الآية، أنه أمره بالقضاء، كما لم يرد في حديث أسماء أنه أمرهم بالقضاء. إذن هم قولان مشهوران في هذه المسألة، القول الأول قول الأئمة الأربعة وهو الأكثر أنه يجب القضاء، والقول الثاني هو مذهب جمع من التابعين ومنهم عروة ابن الزبير فإنه كان يقول لا يجب عليه القضاء، ومجاهد والحسن البصري، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا هو الصواب لقوة أدلة هؤلاء، وأن هذه الأدلة في الحقيقة وهذا القول يتفق مع قواعد الإسلام ومع القياس الصحيح. كيف لا وقد حصل هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر الصحابة بالقضاء، ولو أمرهم لنقل إلينا. إذن انتهينا من هذا الباب ثم انتقل إلى فصل جديد، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.